اذا سجد ابن ادم حتى ابليس على رأسه التراب وصرخ يا ويله. يقول ابليس يا ويله. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت بالسجود فابيت فلي النار. الا تريدون ان تغيظوا ابليس؟ كم غاظكم يا عباد الله، كم اغاظك ان اوقعك في بلية، في مصيبة، في كارثة، في معصية، في كبيرة، في شنيعة، وبعدها وقفت تقول انا اصنع مثل هذه القذارة ولم تدري من اين اتيت. يقول ابن الجوزي ان من دأب ابن ادم انه اذا كان يسير في طريق فزلقت رجله توقع، فمن دأبه ان يلتفت لينظر ما الذي اوقعه. هذا دأب الادمي، وانت ماشي في طريق كده تلاقي نفسك اتكعبلت ويعني اول ما تقف تعمل ايه؟ تبص ايه اللي وقعت، تجد اشتراية موز تقوم تمسكها في ايدك كده وتضحك زي دي اللي جابت كل الطول ده في الارض. تنظر فترى حصوة طوبة صفرة. كم يوقعك ابليس وانت لا تنظر، كم اوقعك كعبلك دبلجك رماك في الارض وانت لا تنظر. التفت لحظة لترى ابليس يضحك. يقول حبيبك محمد عليه وعلى اله الصلاة والسلام اذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع. يكظم لما تيجي تتثاءب اقفل بقك على قد ما تقدر بايدك او بالضغط على فكيك. فليكظم ما استطاع فانه ان قالها ضحك الشيطان منه. عمال تضحك علينا الابلسة يا عبد الله. نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. نعم كم ضحك عليك ابليس. الا تريد الان ان تضحك منه؟ ها تريد؟ فقط ان تتوب وتعزم على عدم الرجوع، تعزم الا ترجع الى معصية ابدا، فيعلم الله صدقك فيهدي قلبك ويشفي صدرك وينير بصيرتك فترى الحق حقا والباطل باطلا، ترى الطهارة طهارة والقجارة قجارة، ترى الصحيح صحيحا والباطل والخطأ خطأ، ترى عمى وضلال وأتى وقجارة ما كنت فيه وظلمة ما كنت فيه فتنتقل إلى عكسه. نعم اخواننا نريدكم واستحلفكم بالله، مش هطلب بدون حلفات، استحلفكم بالله الملك العلي الاعلى ان تتوبوا. توبوا نعم بصدق من قلوبكم، قولوا ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، لعل الله يقول لك الان علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ساعتها تتمنى ان تموت. اي والله لعلي اخبرتكم اننا في ليلة من ليالي رمضان الفائت وبعد ان صلينا القيامة والتهجد وقني ودعي وكانت ليلة طيبة ظننا فيها ان قد استجيب الدعاء، في هذه اللحظة هي اللحظة الوحيدة والله التي تمنيت فيها ساعة اويت الى فراشي لانام، تمنيت الا اقوم من هذا النوم بالرحمة للقبر. نعم بعد هذه التوبة وهذا الدعاء لما نعيش في الدنيا؟ لما نعود فنلوث انفسنا بالذنوب والمعاصي؟ فأنت إن صدقت الآن تمنيت أن تموت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. نعم انتبهوا إخوتي، ولندخل في موضوعنا. كنا نقول أن أول طريق حين تتوب إلى الله وترجع إلى الله وتعرف الله وتنتسب إلى الله سبحانه وتعالى، أول طريقك أن يتخلى قلبك عن الدنيا وأن يعمر بحب الآخرة. ولذلك علامتان أولها إعداد العدة وصدق التأهب للقاء الله. ووقفنا في اللقاء الماضي مع سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. وسبحان الله العظيم، الله يعظنا ونحن لا نستعين. أم أحد إخواننا أخ طيب، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته في الجنة، أحد إخواننا شاب صغير ما بلغ بعد 30، كان مع عمه، عمه أصابه سلم نصفي، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فكان مع عمه يخدمه في المستشفى، يحمل عمه على كتفه وينزل به ليصنع أشعة فيقع به وتنكسر رجله. هذا الأخ تجبس رجله كسر رجل، هل هذا أمر موت؟ أبدا. انكسرت رجله جبسوها. وفي الليلة ذهب الإخوة إليه يعودونه وجلسوا بجواره يضحك ويمرح. وعندما دخلت الساعة 12 مساء سكت، يحركونه فلا يتحرك، يكلمونه فلم يتكلم. يا فلان مات فلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قيل في المثل كيف حال مريضكم؟ قالوا مات سليمنا. مات. فالأمر إخوتان ليس بالسن، لم يبق 30 سنة ولا بالمرض، لم يكن مريضا فيه قوة وحجبة أبدا ولا بالأسباب، فالله لا يحتاج إلى الأسباب، فهو مسبب الأسباب. قد يأتيك الموت فجأة، ألا تستعد؟ ألا تتجهز؟ يا عجبا يا عجبا لنفس الموت موئلها والقبر مدخلها واللحظ منزلها، ثم يسوء بعد ذلك عملها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كم قاطع زمانه بالتسويف، يبيع دينه بالجنيه والرغيف، كم قاطع زمانه بالتسويف، يبيع دينه كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ستكون بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع الدين مقابل الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كم قاطع زمانه بالتسويف، يبيع دينه بالجنيه والرغيف، ويشتري الويل في جهنم بتصفيف طفيف، يتمنى العودة إذا رأت نفسه ما يذهلها. ولم يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كم مشغول بالقصور يعمرها، لا يفكر في القبور ولا يذكرها، يبيت الليالي في فكر الدنيا يسهرها، يجمع الأموال إلى الأموال يستثمرها. لن ينفعك مال، بل يوم تأخذ كتابك بشمالك تقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه.

أجورا كثيرة، يتأسفون وأسفهم أشد ما في العلة، ويتحسرون على ما مضى من ذلة، وجبل ندمهم شق على رؤوسهم كأنه ظلة. جبل الندم صار على رؤوسهم يوشك أن يقع عليهم، وجبل ندمهم قد شق كأنه ظلة. فلو رأيتهم بعد الكبر وقد صاروا أذلة، فلو رأيتهم بعد الكبر وقد صاروا أذلة، وتملك أموالهم بعدهم سواهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ما نفعهم ما تعبوا لتحصيله وجالوا، ولا رد عنهم ما جمعوا ولا محتالوا. سعد ينزل الموت، هاتوله كونسلتو، هاتوله اطباء، سفروه في الخارج، اعملوا، سووا نفس صناعي، غير قلب، سوي توسع صناف، طول عمر. ابدا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انما امرنا اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. ما نفعهم ما تعبوا لتحصيله وجالوا، ولا رد عنهم ما جمعوا ولا محتالوا. جاء المرض فأزلهم بعد أن صالوا. فإذا قال العائد لأهليهم كيف باتوا، قالوا إن السقم قد وهاهم وهاهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الإخواني إخوتاه أحبتي في الله، البدار قبل الفور، البدار قبل الفور، والحذار قبل الموت، الحذار من الضفلات. إخواني البدار قبل الفوات، والحذار من الغفلات، قبل أن يقول المذنب رب ارجعون فيقال فا ويح الغافلين عن عقباهم ما أعماهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إخوتاه، روي أن زرارة ابن أبي أوفى، قاضي البصرة، صلى بالناس الفجر فقرأ بهم سورة المدثر، فلما بلغ قوله تعالى في الركعة الأولى فإذا نقر في الناقور، ذلك يومئذ يوم عسير، أخذته شهوة فمات. مات وهو يصلي. يقول الحسن إن المؤمنين قوم، المؤمنون، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين، قوم زلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح، حتى يحسبهم الجاهل مرضى وإنهم والله الأصحاء. بسم الله. يقول الحسن إن المؤمنين قوم زلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح، حتى يحسبهم الجاهل مرضى وإنهم والله الأصحاء، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. هم كانوا يعرفوا الآخرة ساب الدنيا. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. سمعتها في المغرب، كنت أود لو أن الشيخ نكمل وعاد وتلا وزود

وصدق التأهب للقاء الله. هذه أول الفتوح وتبشير الفجر. إذا تمكنت من هذه حسيت بقلبك، أسألك كده كيف حال قلبك مع الله؟ تقول الحمد لله متعلق بالآخرة. إذا وصلت جديد يبدأ من الله لك فتح ثاني. إيه هو الفتح الثاني ده بقى؟ خلي بالك إن كل ما تقرب من ربنا خطوة ربنا يقرب منك 10. قال تعالى في الحديث القدسي، حديث صحيح، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي قم إلي وأنا أمشي إليك، وامشي إلي وأنا أهرول إليك. في أجمل من حديثة؟ ربنا بيقولك بس انت قول كده، قول انا عايزك يا رب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تلغي معاك على طول. عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك. وكما قال سبحانه في حديث قدسي الاخر: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي هرولت اليه، اتيته هرولا. سبحانه جل وعلا. طبعا الصفات دي صفات تليق بجلاله وكماله. اوعى تفكر انك انت زي ما تمشي ربنا يمشيلك، لا، مشيك غير مشيه، وهرولتك غير هرولتك، بل هرولة تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سيتقرب اليك. ابدأ. فاذا تمكنت في هذا الفتح اللي هو ايه؟ تعلق القلب بالاخرة، باعداد العدة وصدق التأهب، ربنا يفتح عليك فتح تاني. ربنا قال كده، قال: والذين اهتدوا فاتهم هدى واتاهم تقواهم. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول كلمه جميله جدا، بيقول ايه؟ يقول: اذا قمت لله بطاعه ولم تجد جزاءها في الدنيا فاتهم عملك فان الله كريم. كريم ولا لا؟ ما تقول لا اله الا الله؟ كريم. يبقى انت تعمل له عباده ويسيبك، لازم يديك في الدنيا قبل الاخره، لازم يديك رزق ويديك مال ويديك صحه ويديك عيال ويديك راحه بال وسعاده قلب ويديك طاعه تانيه. فمن جزاء الحسنه الحسنه بعدها. كريم. فلذلك اذا تمكنت في هذا ابدا كده خطوه خطوه معايا، ان تخلي قلبك من الدنيا وتملأه بالاخره، بان تعد العده وتصدق في الذهب، يفتح لك الفتح الثاني، الا وهو يقول ابن القيم: فاذا تمكن من ذلك فتح الله له باب الانس بالخلوه والوحده والاماكن الخاليه التي تهدأ فيها الاصوات والحركات، فيصبح العبد لا شيء أشوق إليه من ذلك، فإنها تجمع قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه، فيأنس بالله ويستوحش من الخلق. سمعت بي عبد الله؟ بالخطوة الثانية مباشرة بعد ما ترفض الدنيا وتكمل على الآخرة، تعد الحدة وتصدق في التأهب لله، في الاستعداد للقاء الله. حصل، يبدأ ربنا يفتح عليك باب ثاني، باب أن تستأنس بالله وتستوحش من الخلق. ولذلك كان من إعداد الله عز وجل للنبي محمد، فتصلي عليه عبد الله، كان من إعداده لله أن حبب إليه الخلوة قبل البعثة. فكان يخلو في غار حراء الايام ذوات العدد،